أبوه لم يكن له شقة ولا سيارة ولا نصيب، هيبدأ حياته من الصفر فوق الخطوبة بالكلية. أقول لهذا الشاب شوف سيدنا عبد الرحمن أهو لما ذهب إلى المدينة المنورة وبدأ من الصفر، ولكن بدأ بطاعة الله، ولكن بدأ وهو عامل لدين الله. بيقول لك إيه بعد كده؟ بيقول لك ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. بيقول انا من كتر ما ربنا فتح عليا الرزق وانا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى اتهيأت ان انا لو شلت حته الطوبه مرميه في الارض الاقي تحتها حته الذهب. عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان خير السيده عائشه فاخبرته ان الفقهاء يقولون الشبكه قبل الاغنياء، فكان بقى موت مليونير فحزن. فقال لها يا ام المؤمنين وماذا افعل اذا كنت انفق بها فيخلق الله علي الفا؟ قال لها افطار جاهل مش عارف افطار، كل ما طلع لربنا حاجه ربنا يخلق عليها اضعافها، كل ما اعمل عمل صالح ربنا يخلق عليها من الدنيا. طب هعمل ايه؟ كيف اصدق؟ قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. هذا ليس وقت انتخابي، ما هوش مرشح رئاسه بيقول لو اخترتوني هعمل، ما هوش مرشح مجلس شعب بيوعد بوضع انتخابيه. الله هو الذي يعلم، بيصدق ربنا؟ بيصدق الملك؟ قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا هذا وعد من الله اللي هيصدق الواحد ده يمسكه في الدنيا قبل الاخره. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله يعدنا من المنه لصدق الله. قال تعالى وانا لصادقون، وانا لصادقون صدق الله العظيم. اخواني في الله الدين علمنا ان نخطط للدنيا، ولكن ان نخطط لها بطريقه سليمه. ان انت علاقتك بالله هي اكثر ضمان لدنيتك قبل اخرتك. الم تقرأ اليوم لمن قرأ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الكهف؟ الم تقرأ قول الله عز وجل المال والبنون اللي هم الامثله بتاعت الدنيا اللي الناس بتكمل بيها مستقبلها زينه الحياه الدنيا والباقيات اللي هتبقى ليك في حقه حقيقي، اللي هتلاقيها تحت الازمات في حقه حقيقي، والباقيات الصالحات التي تصلح عند الله، التي تصلح ان يغفرها الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى اذا قيام ليله افضل لمستقبلك من مليون جنيه لاسمك في البنك. يبقى اذا صيام الدين وخليل افضل لمستقبل اولادك، افضل لمستقبل اولادك من انك انت تنوم حته النار. ليه؟ خير املا. هو ده الامل الحقيقي. ساعة ما الواحد بيطلع في قبر الملك 200 جاله سرطان، الملك بتاعه المليارات بتاعته عملت له ايه؟ لم تغني عنه اي شيء. يبقى في ابتلاءات الدنيا مش هتعرف تعمل لاي حد من كده فيها اي شيء الا صله بالله. عشان كده ثلاثه لما اتقابلوا عليهم الصخره فقال بعضهم لبعض صخره يا جماعه قد الجامع ده اكبر من الجامع ده، زي صخره انتواء اللي وقعت من المقطم كده من حوالي 4 أو 5 سنين. صخرة ارتفاع المدني بتاع مصر ما عرفش يشيلها، صخرة من جبل بتبقى أكبر من الباب كتاب. فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فتوجهوا إلى الله بصالح أعمالكم. في أزمات لن ينجيك مما أنت فيها إلا الله. إيه رصيدك من الأعمال الصالحة اللي تواجه فيها الأزمات دي بقى؟ كل واحد مننا في حياته صخرة مش هتمشي ولا هتساب الا بالتوجه الى الله. فماذا فعلنا يا اخواني بالله؟ ماذا فعلنا في هذا الامر في التخطيط لمستقبلنا الدنيوي بحسن الصله بالله؟ خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك عند الموت. هتقول لا اله الا الله عند الموت؟ هتقدر تقولها؟ يا اخوانا الموضوع ده من افضل المواضيع اللي محتاج تخطيط. لان من 10 اشياء اجمعت عليك القضيه اللي تخطيطك لتخطيطك لمستقبلك عند الموت في افضل من الان. تخطيطك للدقائق التي تخرج فيها الروح هتقول لا اله الا الله ولا تفكر في الان لانك تتفق على ما عشت عليه. دي قاعده قانون منتهي، مفيش فيها مفيش في انتصار الا هشام الله سبحانه وتعالى. ذلك علو ان كان بيقرا مع بعض ذلك في الرجل، ولا احد الفضلات بقى حتى يغيث الغرفه هناك ويغيث المنكوبين ايام ذلك في الرجل. ربنا يقبل المؤمنين والمؤمنات يا رب. فلا الراجل ده بيقول، فبيقول قل يا اهل الله، فاذا الرجل يقول الشنطه الفلوس شقى عمري، جاي من السعوديه وجاي شقى عمره معاه وشقى عمره غيره، فالراجل بيقول فبيقول له قل يا اله الا الله، قال له الشنطه الفلوس شقى عمري، تقريبا ايه؟ قل لا اله الا الله، فظل الرجل يرد الشنطه الفلوس شقى عمري حتى مات ولم يستطع ان يقول لا اله الا الله، وخرج من الدنيا ولم يقل لا اله الا الله. مفيش تخطيط، هو كل تخطيطه كان للدنيا، فلما جه يموت اللي طلع على الكلام اللي كان في قلبه. يبقى اذا اخواني في الله، تعرف المده عايزه تخطيط. احيانا الواحد بيشوف موتاك يقول المده دي ما اتعملهاش ميته، المده دي اتعملها فرح، المده دي اتعملها فرح. تعرف الشيخ كشري رحمه الله، الشيخ كشري ما بيتضايق، كان يوم الخميس فنادى ابنا من ابنائه وقال له يا بني، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ماته عنده كام سنه؟ قال له 63 سنه، قال له الحمد لله قد اتممت اليوم 63 سنه. ثم صلى الفجر ثاني يوم اللي هو الجمعه، صلى الفجر وجلس جلسه الضحى حتى تطلع الشمس، يعني حتى ربنا الساعه اللي بعد الفجر بعد الشروق، ثم نادى زوجته وقال لها انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الرؤيا، وكان جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، والنبي عليه الصلاه والسلام امرني ان اسلم على عمر، فسلمت على عمر رضي الله عنه، ثم تقضت ميتا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، فغسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، فدمت عليك ان تقص علي الرؤيا السيئه دي ليه؟ قال لها وقد ادركت اني لا اتمنى ان اموت في الموت، يعني شفته يعني ايه؟ يعني زي يعني حزنت وقال لها مات وغسل، قال لها وقد ادركت اني لا اتمنى ان اموت في الموت. ثم قام ليدخل غسل الجمعه على بعد كده، قال يصلي ركعتين خفيفتين عشان ينزل المسجد يبركن لصلاه الجمعه، وهو بيصلي ركعتين وهو في الركعه الاولى نازل السجده الاولى نازل. المده دي اتعمل لها ايه ولا اتعمل لها فرح؟ المده دي اتعمل لها ايه؟ الذي يرضى الله. يعني في رمضان الماضي رئيس صوتين سبحان الله العظيم جنب بعض صوره لواحد مات في المسجد النبوي وهو ساكن، والعساكر حواليه، يعني لافين كرتون حواليه، والناس بتنظر له نظره كلهم يقول يا ليتني كنت مكاني، يا ليتني مكاني. والصوره الثانيه كانت محطوطه جنبها لشاب لرجل مات في الخلاء اعزكم الله وهو يشرب المخدرات، مات في اوفردوز، مات في جرعه بايده، والحشرات ملمومه حوالين جسده، والحشرات لا تعلم تكتشف الا بعد فتره، والصوفين جنب بعض هذا عشر الله فقط الله، هذا عشر المعصيه فقط المعصيه، على ماذا ستموت؟ ستموت على ما عشت عليه. يبقى اذا التخطيط للموت ده من اخطر انواع التخطيط في الحياه يا جماعه، على ماذا تخطى الله؟ هتقدر تقول لا اله الا الله عند الموت ولا مش هتقدر تقول لا اله الا الله عند الموت؟ اللي عند الموت بيقولوا له قل لا اله الا الله، قال لهم وبماذا ستدفعني ولم اترك معصيه واحده الا وعصيته بها؟ انا ما كنتش معصيه الا وعصيته بها. واحد عند الموت بيقول له قل لا اله الا الله، قال لهم هتعمل لي ايه؟ ولا عمري ما سجدت له ولا سجده واحده، والعياذ بالله هذا عند الموت من الخذلان، هذا عند الموت من الخذلان. واذكر يعني مره من المرات وكنت في يعني مستشفى من المستشفيات طوالي في هذه المحافظه، يعني وكنت في المستشفيات ودخلت مريضه فوق ال 40 عام كده وهي تستغيث الحقوني الحقوني انا بموت، ورمت نفسها على سرير المرضى، وفي خلال نصف دقيقه دخلت في غيبوبه. كل زملائنا انطلقوا يجرون، كل واحد يحاول ينقذها الطريقه، يحاول يجيب مثلا يجيب جهاز ضغط يجيب ف ولم يبقى في المطفى الا انا، وانا انظر لها مسهول مجهول نص دقيقه دخلت في غيبوبه. والله يا اخواني بعد ان دخلت في هذا الحال ورفعت الكاسه وفتحت عينيها ورفعت اصبعها وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم صلت الطريقه. سبحان الله العظيم، يعني واحد مستيقظ مش عارف يقول لا اله الا الله، ووقت الغيبوبه تستيقظ تقول لا اله الا الله وتصبح ميتا. من الذي اغتبر ومن الذي رسول مستشفى طوارئ في المنصورة، كانت الفترة دي هي أمين مستشفى، فبيقول لي لما كنت طبعا حتى مستشفى طوارئ الدنيا بتتقلب، لأن حتى ما الله أعلم إيه اللي حصل، حتى مع طريق سريع الله أعلم إيه اللي حصل، بيقول لي الدنيا اتقلبت ورا المستشفى، فيعني هو خلاص بيستعد لدخول حتى بيقول من وراء جوه المستشفى شاف ريحة عرق النساء عاصف من وراء داخل المستشفى، يعني يشم ريحة عرق النساء عاصف، بيقول دخل الحديثة أم وأب وفتاتين في غاية الطرش في غاية السطور، والعياذ بالله الذي كان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيفعل إيه والعياذ بالله، الأم ماتت وبنت ماتت والأب دخل العناية المركزة وضمت الفتاة الثانية وهي دخل المستشفى جالها توقف عمر في القلب، بيقول أول ما شفت النظرة الثياب الضيقة مع المكياج مع العطر مع الدم مع الحادثة مع الوضع اللي هي فيه، بيقول قلبي تبطأ الكل همي أن يعني نعمل لها إفاقة على عضلة القلب وتقول لا إله إلا الله، حتى لو هتكون زي حتى لو هتكون في فجأة ولكن تلقى الله بلا إله إلا الله، ولكن تلقى الله بالآخرة بلا إله إلا الله، يقول جيبوا بيها على نقطة الإفاقة، طبعا طبعا أدرينالين في القلب وصمامات كهربائية على القلب مجهود رهيب مجهود إفاقة راجع القلب الى النبض مرة اخرى، بيقول كان هيطير الضغط جيبوا فيها بسرعة على سرير النبض جيبوا فيها بسرعة عشان يطلعوها على المركزة عشان لما تفوق يعني يحاول ان يلقنها الشهادة ازاي، بيقول وقت بنجري سبحان الله العظيم فوجئنا ان كان في شرخ كبير جدا في الجنجوة واحنا بنجري ومش واخدين بالنا وكل انشغالنا توقف عضلة القلب لقينا مخ الفتاة قدامنا على سرير النبض، ولم نكن ندري بهذا الشرخ كل شغل بتوقف عضلة القلب ومحاولة انعاش القلب وماتت ولم تقل لا اله الا الله. اخواني بالله قضية التخطيط، التخطيط يعني اخواننا يعني ساب بيته ونزل راح شغله في العمارة وقعت وهو تعب وهو في المتعامل في العمارة وقعت فماتت زوجاته الله يرحمها ويرحم المسلمين اجمعين يا رب. هو بيشوف الأطفال لقوها مدخل مصحف وحضناه آخر حاجة كانت بتعملها آخر حاجة كانت تقرأ في كتاب الله آخر حاجة تطلب من الله بيها وهي تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى في موتات وفي موتات، القضية بتتحسب دلوقتي على حسب أنت من الوقت بتعمل إيه؟ أنت من الوقت بتخطط لهذه المرحلة أهلها خطط لمستقبلك خطط لقبرك خطط لمرحلة القبور، الواحد لما جاب الى الظهور يا اخواني بالله بيحس ان الحقيقه كلها قدامك في نظرتين، بص نظرتين وانت في المقابر، قال تعالى انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، العلماء قالوا حتى زرتم المقابر اي من وانت حي رحت تزور القبور وتتفكر الموت، فلما زرت القبور وتتفكر الله قد تفكر، فمن اعظم اسباب يقظه القلوب ومن اعظم اسباب بس الايمان بالقلوب والاستعداد للاخره يا زياره المقابر، الواحد لما بيروح المقابر تبص بس بصتين، بصه فوق في السماء وبصه تحت في الامور اللي حواليه، بصه فوق اله عظيم جليل مستمر على عرشه حي قيوم لا يفنى ولا يميت ولا يكون الا ما يريد، بص تحت البشر الغني والفقير الراجل والمراه المريض والسليم كله مات باطراف كل ما تمسك كبش التراب المقابر لعل دي كانت واجهه اجمل امراه في هذه البلد من 50 سنه، ولم تكن تدري انها تبقى شويه تراب ملقي منتصف الارض تلوثها الاقدام، خطط لهذا المكان هتخطط المكان ده بايه؟ واحنا في المقابر اخر مره لقينا قبور مثلا تعالى عقود يا اخوانا قبور يعني ممكن تلاقي قبور من ايام الملك فاروق صاحبها ممكن يكون مات وهو عنده 21 سنه ولم يكن يدري انه هيعيش فوق الارض سنتين ثلاثه وهيعيش في القبر الله اعلم من 7000 ولا 2000 سنه على يوم القيامه. كثير ممن يدخلون القبور الان لن يكونوا يدرون ان هو هيعيش هذه الحياه في القبور، وهذا الامل هتعمل الى خطط لمستقبلك، خطط لهذا المكان، خطط المكان ده تدخل فيه ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره والحديث له اصل في صحيح البخاري والحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت، اسمع بقى اسمع بقى اللي خطط لمستقبله كيف يبقى ايه؟ اسمع بقى اللي خطط فالبعض رد وقال لا اصل انت اي حاجه في الحياه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، وممكن تخلف وممكن ما تخلفش، وممكن تختار وممكن ما تختارش، انما ما فيش حاجه اسمها ممكن تموت وممكن ما تموتش. فالموت هو اليقين، الموت هو اليقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره المؤمنون قال ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه ايه؟ تبعثون. علماء اللغه قال لك ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات واكد البعث بوقت واحد، ثم انكم بعد ذلك لا بالتوحيد ولا بالقدر ميتون جمله اسميه ثلاث مؤكدات انك هتموت. طب لما ربنا اتكلم عن يوم القيامه ثم انكم يوم القيامه تبعثون، اكيد انما مؤكد واحد. انا قد لا شك في يوم القيامه تلف الشك في الموت، فقال لك لا فإنه يسمع قرع لعالم إذا ولوا البريد، لفظ قرع يعني لفظ بخاري، لفظ بخاري، فإنه يسمع قرع لعالم. يا رسول الله هو أعمى وإحنا ماشيين في المقابر بيبقى على قرع، القرع ده يا جماعة صوت حاجة من حديد بتطبق على حديد. يا رسول الله إحنا حديدنا من جن وأرض المقابر تراب، والجن لما بيمشي على التراب ما بيعملش صوت أكثر، فكيف يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم قرعا عليه؟ ده القرع ده مطلوب من حديد منزل على حاجة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف وضع صوت الخدام على قلب الميت بتقرع في قلبه وهو حاسس بالفرح. فاهمني ولا حاسس بإيه؟ ما هو ده بس مش هيفضل معاك العمل، مش هيفضل معاك اللي انت عملته النهارده. رحت بقى الراجل صوت الجهل، انا لا نضيع اجرا من احسن عملا نضيع ربنا وعدك، مش هضيع الثمره الاخرويه في كل عمل عملته، من اول ما هتكون هتلاقي الثمره بتاعت كل عمل صالح عملته. ابشر يا من اجتهدت في طاعه الله، ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع لعالم قرع. شوف ده من صفات يوسف، وضع اقدام اللي ماشيين وسايبين الميت على قلب الميت، هو حاسس ان كان مطار حديد نزل على قلبه من الفزع اللي هو فيه، فانه يسمع قرع لعالم اذا ولوا مدبرين. كلمه صعبه جدا يا اخوان، كلمه تحسسك فعلا انك انت استعجلت تدخل المكان ده بايه؟ ايه اللي انت عملته عشان تدخل المكان ده؟ اسمع بقى يا رب بيقول لك ايه؟ فان كان مؤمنا كان مجتهد في العمل الصالح، كان مصدق، كان عارف ان الدنيا دي جزء من الاخره، وكان لا يضيع ساعه من ليل او نهار الا بطاعه الله. فان كان مؤمنا، اسمع بقى شوف المنظر الرهيب ده، كانت الصلاه عند راسه، تيجي الصلاه كده عارف زي الحاج كده جاي واقف عند راسه، كانت الصلاه عند راسه جاي واقف كده عند راسه، وكان الصيام عن يمينه. النبي عليه الصلاه والسلام يوصف لك الاول واحد مستيقظ، واحد فايق، واحد استعد للموقف المهيب الرهيب ده، الصلاه عند راسه. اخبرنا في صيام الليل ايه يا اخوانا؟ اخبرنا الصلاه ركعتين الضحى ايه؟ أخبرنا تكبيرة الإحرام في الفريضة إيه؟ أخبرنا في 12 ركعة النوافل الرواتب اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا صحيح مسلم أنه ببيت في الجنة إيه؟ أخبرنا الأحصنة إيه؟ ده إبليس اتطرد من 7 سنوات بسبب سجدة ما رضاش يذكرها، ونجد من المسلمين الآن الله. وكان فعل الخيرات من الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس عند الشيء. كل عمل خير اللي عملها عند الشيء. اسمع هذا الموقف ده سيؤتى من عند رأسه. مين اللي جاي من عند رأسه؟ ملائكة الحساب. طب جاي له ليه؟ لأنه عمل في الدنيا سجون تستحق إنه يتحدث في قبره. فملائكة الحساب جاية تخلص من ما فيه ذنوب سيؤتى من عند رأسه. أنا عايزك تتخيل لو أنت مكانه كده، ملائكة الحساب جاية وتفزع اللي بيبقى في قلب الواحد، وملائكة الحساب جاية عليه فإذا بالمفاجأة، فإذا بالمفاجأة فجأة يطلع الحبس من عند رأسه فتقول الصلاة ربنا انظر ويكرمون الاسلام فقلت كما قال الناس كل ما كنتين من تحت كلام القرار وفي الله ما احنا قبلت القبر فيأتي علي رجل فيقول لك انت مين فيقول له ولم تعرفني انا عمل مش هذا كلام انا عمل اصبح او سيد يبقى انت الكلام اللي يقول لك انا وضعنا من الواقع وانا لسه انا مش عارف ايه كل الكلام يا جماعه ليس له وزن في ميزان الله امال اللي بيوقف العمل تقدر كما تحدث يا عصيتي ده ربنا سبحانه وتعالى يقف المشهد الانسان وهو على فراش الاحتضار ما ماتش لسه بس بدا يشوف تنزل الملائكه حتى اذا جاء احدهم الموت احدهم الموت هيجي في وقتك مفيش حاجه اسمها حد يروح معاك قال رب ارجعون لعلي اعمل يا رب انا هشتغل يا رب انا هفتح شغل لعلي اعمل صالحا فيما ضربت كلا انها كلمه انت بتاع كلام انت كنت تقضيها في الدنيا كلام وجاي دلوقتي عند الاحتضان ده تقضيها كلام انها كلمه هو طاهره وكنت لنا وهيفضل يوم رب ارجعون لحد يوم القيامه هيفضل في القبر ينزل يسمع حد يوم القيامه بدا يسمع لا خلاص ده كلام دي مش كلام يا اخوان عشان كده يوم القيامة سحب الأرض على الله قال يا ما نختم ولا فاهم أقوى الكلام يسمع وما لو مين هيتكلم أعضاء الحركة وتكلمنا إيه وتشهد رسوله أعضاء العمل اللي مش سهل ولا يتكلم النهاردة عشان كده قال بعض المفسرين قولا بديعا في معنى قول الله وأن المساجد لله قال لك المساجد اللي هي أعضاء السجود الجبهة الأعضاء اللي أنت بتذكر عليها يعني أنت جواحد دي بتاعت ربنا بتوحد دي ربنا بدارك عشان تعبد بيها ربنا عشان تطيع بيها ربنا عشان تتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس كلامه خلاص كلامه خلاص فيقال له على الشك عش وعليه تبعد ان شاء الله ثم يفتح لهم باب الى النار فيقال هذا مقامك في النار وما اعطى الله لك فيه يا فيزداد حسره وسبورا اسمعها ثم يفتح لهم باب الى الجنه اول واحد مره يشوفها ويقال هذا كان مقامك في الجنه وما اعطى الله فيها لو كنت اطعت الله تخيل بقى انت ماشي كده بتفل خطوه ويزناك ومفتوح على اسمك انت فيه قالوا لك يا ليش كان لو كنت قطعت ربنا كان الباب بتاعتك راحت عليك يا اخوان ربنا خلق من كل واحد مننا مكان في الجنه ومكان في النار مكان قصر في الجنه وسجنه في النار فان اطاع الله فاز بقصر الجنه وان لم يقصر اللي هو ان اطاع الله ولكنه لا عنده ثانيه يعني الموضوع بسيط عشان كده اللي بنخاف على قبر بيه عشان نحتاج ليه؟ لان الجنه بتاعتك والجنه كانت لواحد تاني ولكن ولعبت بلعبت الله ربنا خلق لكل واحد على ارض الارض مكان في الجنه من قبل ان يولد خلق لكل واحد مكان في الجنه ولكن الناس بتضيع نفسها هذا كان مقامك في الجنه وما اعد الله لك فيها لو كنت اطعت الله لو كنت تخيل بقى قهر الحج وما يزداده حسرة وسبورا فذلك الذي قال الله عنه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. النبي بيقول لك المعيشة الضنكا دي من ضمن معناها هي في القبر لمن اعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى قل قولي يا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اخواني واحبابي في الله يعني ربنا يحفظكم وربنا يسددكم يا رب يعني قبل ان اغادر مقامي هذا يعني اذكركم يا اخواني يعني قراءة سورة الكهف كل جمعة قراءة سورة الكهف كل جمعة كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرا سورة الكهف يا اخواني في الله تلاوة القرآن اللي مالوش ورد قرآن يومي ولو ربع في اليوم ولو صفحة في اليوم ولكن يقرأها القلب فهو اسمه عند الله هاشم في كتاب الله اخواني في الله عليه الصلاه والسلام كانوا مجموعه ناس من الصغير اسلموا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان مهتم بيهم جدا كان لهم خدمه في المدينه كده في مكان معين فالنبي كان كل يوم يصلي العشاء في المسجد النبوي ويروح لهم في المكان بتاعهم فيعطيهم درسا والنبي كان بيقف على الدفع على الدفعات اللي ما يكلم. وكان موضوع الدفع اليوم لهؤلاء المجموعة بالذات تعذيب مكة. اللي كان الصحابة بيعذبوه النبي عليه الصلاة والسلام بيعذبه في مكة. النبي كان مهتم بدون جدا. فمرض المرض أخر عنه. والحديث حسن وزنه ده عشر العقلان. فمرض من المرض أخر عنه. والنبي ما ينفعش يتأخر عليه الصلاة والسلام. ده نبي من عبد الله. لازم يكون في حاجة طوارئ حصلت. فلما شاءهم بيقول لهم وحصل عليهم ليه؟ اسمع بقى الكلام ده، اسمع الكلمة الرهيبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني طرأ علي حزبي من القرآن. طرأ طرأ يا إخواني يعني طوارئ، يعني يا إخواني على صدق القرآن ده بيتعب. عارف واحد عمل حادثة على طريق سريع وبيموت، لو الإسعاف ما جابش لحيته هيموت. النبي قال لهم ان وزن القران اليوم ده الاسعاف اللي قلوبنا هتموت لو عملناهوش. فبيقول لهم طرأ علي حزبي من القران. وزن القران اليومي اتاخرت عنه النهارده بسبب مشاكل الدعوه الى الله والوفود اللي جايه. فكرهت ان اخرج اليكم قبل ان تهمنا. النبي عليه الصلاه والسلام اني طرأ يعني حزبي من رب ست طوارئ. لو ما رأش هيموت، لان حالات الطوارئ حالات حرجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان القران ده هو انقاذ الحوار ده. انك انت هتبقى عامل زي حاله واحد عمل حادثه ربنا يعافينا يا رب اجمعين، وما بقاش عربيه تسعف تاني، عربيه تسعف تاني. الاسعاف ربنا اهو وفي القران اليومي. ولو صفحه يا جماعه، ولكن من الالف من الالف اني صار علي حزبي من القران. فكرمت ان اخرج اليكم قبل ان اهمه. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا قيمه القران في حياتنا، قيمة القرآن في حياتنا، قيمة العودة لكتاب الله، قيمة انك تفتح المصحف وتقرأ عدد الحسنات يشتغل، كل حرف بعشر حسنات، بسم الله الرحمن الرحيم خدت 210 حسنة وثلاثة في البداية. أذكركم إخواني بالله لا تنسوا إن النهارده يوم الجمعة، ويوم الجمعة في ساعة إجابة اللي هي الساعة اللي قبل المغرب، ساعة إجابة لا يغطي فيها الدعاء بإذن الله. ساعة إجابة ممكن تكون أعظم ساعة إجابة في الأسبوع. ساعة الإجابة اللي هي اللي قبل مغرب الجمعة، فلا يضيعها أحد. يكون على نفسك قربك، تعالى المسجد الساعة اللي قبل المغرب واقعد لوحدك، اقعد في مكان لوحدك محدش يدعو بيك، وارفع إيدك بقى وادعي ربنا بما شئت. لا تضيعوا هذه الفرصة يا إخواني، لا تضيعوا هذه الفرصة، فرصة إجابة دعاء الله المجيب. الله مجيب الدعاء، ولكن نتضرع ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أذكركم بإذن الله سبحانه بإخواننا السوريين الذين رجعوا لمصر، أذكركم ألا يعني نخيب وجههم فينا، وألا نتخلى عنهم، وألا نتولى عنهم فوق إخواننا وأحبابنا. لما سندنا إخواننا في غزة وهم بيضربوا من اليهود من أسابيع، سندناهم بملايين، ربنا بعت لنا مليارات بعدها من قطر ومن غيرها. لما بس سندنا إخواننا في غزة ربنا بعت لنا مليارات. إخواني بالله، لما بنقف بجانب إخواننا ممكن ربنا يوقفنا بسبب هذه المسندة في ظل عرش الله على منابر النور يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من بركاته ورحماته. اللهم انفع بنا ولا تفرقنا، اللهم انفع بنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أخطأناك به، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ونعوذ فيه، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه مظلومه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل أمر حرام سمعناه، ونستغفرك من كل لقمة حرام أكلناها. اللهم اغفر علينا يا من تنصب يدك بالليل ليكون في النهار، اغفر علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم اسمع منا ولا تستبدلنا، اللهم اسمع منا ولا تستبدلنا، اللهم اسمع منا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا. اللهم انصر اخواننا في سوريا واخواننا في فلسطين وغزه، اللهم اعزنا في مصر، اللهم فرج كروبات اهل مصر، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللهم من اراد مصر بخير فاعنه ووفقه وثبته، ومن اراد مصر بسوء او باخلاص اجمعين مؤمنون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.